بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نحن في هذه الأيام نعيش أياما مباركة طيبة، الأيام العشر من ذي الحجة. إذن أتحول في هذه اللحظات القليلة إلى أدبين بعض الأعمال التي يستحب للإنسان أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، الأعمال الفاضلة في الأيام العشر من ذي الحجة. إذن هذه الأيام أيام فاضلة، ربي سبحانه وتعالى يجول بلياليها في سورة الفجر، إننا والفجر وليال عشر، والليالي العشر هي العشر من ذي الحجة، وهذا ما عليه جمهور المفسرين. معنى ذلك فيه خلاف، ولكن جمهور المفسرين نان وليالي عشر المعنى الليالي العشر من ذي الحجة. سغادي جل رب سبحانه وتعالى بشيء يغسل أغنين به أن هذا الشيء مهم جدا، يعني تسلي اعتبار التفت إليه تجمس القيمة. إذن فهذه الأيام مدام هي أيام فاضلة، أيام مباركة، معنى ذلك الأجور فيها مضاعفة، يعني المعنى ديك تسوق رائجة مع الله سبحانه وتعالى، ينبغي إلا بنادم يضاعف فيها المجهود بشكل أدوي الرزنجر. يعني أهو من شتلد تقدمت قربات في هذه الأيام، من شتلد في غير هذه الأيام. أغنيك فأن الرسول صلى الله عليه وسلم إننا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. إننا غلشيك نسا العمل فيها أجر العمل مضاعف عن هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني هذه الأيام العشر ستقدم دي سجل عمل تسمى دي سجن والرزن إلا دي زعلك، إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال في هذه الأيام أحب إلى الله من الأعمال التي تقدمها في غير هذه الأيام. لم بعد سولا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، ينيسن ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الناس يعني هذه الأعمال في هذه الأيام هي أحب إلى الله من الأعمال في غير هذه الأيام بما فيها الجهاد، يعني الجهاد في هذه الأيام أجره مضاعف أجر من الجهاد في غير هذه الأيام. الناس بصح ونلان يعني يفغ مجاهد في سبيل الله ولو في غير هذه الأيام، مجاهد في سبيل الله خرج بماله ونفسه، ولكن ولدي الوليه يعني المعنى سيموت في تلك المعركة ولم يستفد من تلك المعركة بشيء، إذن وني أد يكون الأجرس مضاعف جار نوسيلة يقدم بأعمال وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال في هذه الأيام العشر. إمارو إجن من العلماء قرنص الحافظ ابن حجر من علماء الحديث إن أوسن هامي رب سبحانه وتعالى يفضل هذه الأيام عن الأيام الأخرى، إن والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه. إن لشيقن أسان جرنديس أمهات العبادة وهي الصلاة والصدقة والصوم والحج، يعني أنتفق الأيام جرون ديس كل هذه العبادة إلا في هذه الأيام، إذن سن هذه الأيام هي الأيام التي يبدأ فيها الحج، يبدأ من يوم 8 يعني يوم التروية، من بعد دياس يوم عرفة، ثم تأتي الأيام الأخرى. إذن يعني لش جنويور نغلش جن أسان ديس الحج إلا في هذه الأيام، زائد العبادات الأخرى من الصيام والصدقة والصلاة. إذن مادام رب سبحانه وتعالى يجو هذا الدين هو دين الخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذه العبادات هي شعار الخضوع لله سبحانه وتعالى، ولا نجدها إلا في هذه الأيام، إذن إن هذا العالم الحافظ ابن حجر إن لهذا السبب رب سبحانه وتعالى فضل هذه الأيام على سائر الأيام. إمار من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويكون الأجر فيها مضاعف في هذه الأيام جميع الأعمال، كل الأعمال الطيبة، كل الأعمال الفاضلة، يعني بندم إلا مطالب أن يضاعف فيها المجهود في هذه الأيام. أذكر صليت، أذكر صومي، أذكر صدقة، أذكر من زيارة الأرحام، من زيارة المرضى، من كفالة اليتيم، من كفالة الأرامل، أخذت غوسة، وغير ذلك من الأمور. يعني كل عمل تسيد في هذه الأيام السن أن الأجر فيه مضاعف، وهو من شين ننطره العمل اللي تقدمت في هذه الأيام ديس الرزن وجار، وكان نفس العمل اللي تجد في أيام أخرى. كذلك يورد أن هذه الأيام يستحب فيها الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير. إذن جاء في قوله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الذكر رب سبحانه وتعالى. فالأيام المعلومات عند جمهور المفسرين هي الأيام العشر، أدعوذ الأيام المعلومات عند جمهور المفسرين، معنى ذلك فيه خلاف، ولكن جمهور المفسرين إن هذه الأيام هي الأيام العشر من ذي الحجة. يسد في الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أفضل عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل من هذه الأيام أيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير. إذن شد الحديث يبين أنه من الأعمال الفاضلة التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام إن التحميد أتين الحمد لله، إذن كثر سوانا الحمد لله في هذه الأيام. كذلك التهليل أتين لا إله إلا الله، يعني إن تعودت لا إله إلا الله بقلب خاشع وحاضر واسمش تردد بلسانك، مسح قلبك داهن غافل عما يقوله لسانك. والتكبير أتين الله أكبر، إذن هذه الأذكار وغيرها من الأذكار خاتيس ما إن نبرك، ولكن إن يورد ديس النص، يعني أني لن يورد ديس النص معناس أن كتر سيسوجار، وليس معنى ذلك أن نأتي بأذكار أخرى مثلا كالأدعية المختلفة خاصة التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية من أدعية الأنبياء وغير ذلك، مثلا أنني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا دعاء ذنون، أن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وغير ذلك من الأذكار. كذلك يستحب لمن أراد أن يضحي على رأي جمهور العلماء، يعني عمل هنا للاستحباب، ما هو هذا العمل عند جمهور العلماء؟ أبت إجن حد إلا يود النية إلا أن يقدم الأضحية، يود النية إلا أن يقدم الأضحية، سغدت في نغوص هذه الأيام، إذن يكف عن مس شعره وبشرته وأظفاره، يعني أريد تتسجن شخص احتص، يعني بمجرد إلى عدد في هذه الأيام أنت لا يود نيتي لا أن يضحي، يعني المعنى سبت جنحت سقط عنه هذا الفعل سقط عنه هذا الفعل سواء يعني مثلا لدون البلوغ أنه ليس له القدرة على أن يضحي إذا نوني ليس معني بهذا الفعل هذا الفعل معني به بتي جنحت لا يودني تلا أدي ضحى يعني أدي غرس الأضحية في العيد ما الدليل على هذا الفعل هو أم سلمة رضي الله عنها وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تروينا ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الرسول صلى الله عليه وسلم إن إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا إذن إذا دخل العشر معنى سوني الفعل إذا دخل العشر معنى ذلك قبل العشر وهو المشكلة سغد يسذو القعدة السنين 29 غ السنين 30 مادام زديغ أوليوتيف أوليوتيف هذه الأيام تستطيع أن تسد الشرنج تستطيع تليد تتزاوج أبت الشتل تيويدد نيتي تليل الضحيد في الأيام السنين العين وقلت هذا الحكم للاستحباب خاطئ للوجوب والمعنى سبت يقن حد يتزاوج في هذه الأيام انت لا يودني تضحى المعنى سيعصر بي وإنما الرزن سموكزن إذن بنادم الأصل سادي سنجن شاديس الرزن أدعاد يحرص في الرزن وهو يتم يتجتر بحاجة أديني أنديت سنت تخاطي يعني أني وش قال لك تسنت من اللي يقن شاد السنت بتا يقن حد انت لا يحدق يقن حد لا يومن سوى الرزن يقن حد لا يتمنى أدي لقاء ربي يوم القيامة أتي كرم بي الحسنات وبالدرجات في الجنة أدي عد كل ما غادي يسل يقن شاديس الرزن يقن شائل المندوب أدي عاد يحرص إلى أدياس السيس كذلك من أعمال هذه الأيام صلاة العيد طبعا صلاة العيد تكون في يوم العيد تكون السنة عشرة العيد بالمي تكون السنة عشرة من ذي الحجة يعني ديما يعني تاريخ ثابت السنة عشرة ذي الحجة ده السنين العيد المعنى سنلخطني لا نأتي بهذه الصلاة تسمى صلاة العيد فيها ركعتان يعني عددها ركعتان وتكون بسبع تكبيرات وتكون فيها الخطبة إذن يعني بنادم سغدياس أدي حضر صلاة العيد أدي السنبلي من أحكام هذه الصلاة أن يستمع إلى خطبة الإمام وهو الإمام لا يخطب يعني راح زوا أدين قزغلاد يعني كأنه سغد قدت تنيدانا خاطي رباش يحفظ سوسيد غلديني يعني السن من أحكام صلاة العيد أن تستمع للخطبة ماشيت لتحرصد وهذا هو الأصل أتزلد كذلك أحرص يتليد أتسلد لي الخطبة بشكل لي التاويد الأجر المضاعف والأجر إلا يعني مطلوب وهذه الخطبة يكثر فيها من التكبير يكثر فيها من التكبير لخطرنا يعني ورد بالنص أن هذه الأيام فيها التكبير وهذه الصلاة صلاة العيد عند جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة جمهور العلماء سنة مؤكدة إلا وسيلة إلى مرتبة الوجوب إذن فلذلك ابن آدم أضي حرص إلا أتتزل ولقاري تسمى كيف زلقتنا وتتزلق يعني يتسند من أحكام هذه الأيام صلاة العيد ضخ أنها سنة مؤكدة يعني صلاة عاد مؤكدة المعنى زلوة جبغة فشا تسيس إلى وسي ينب لي أنها واجبة خاطئ برك سنة مؤكدة أن العلماء يقن حد يستهين بالسنن المؤكدة يقن حد ينن خصيص المنزلة سغنسل باللي خصيص المنزلة يعني منزلته عند الله وضيعة يعني لاش خص القيمة عند الله المعنى سنفهم أن هذه قنشاء ندلو واجب أدناس أن نحرص أدناسيس ونقير أن ديت السنة المؤكدة خاطئ السنة المؤكدة يعني دي قنشاء ندلو واجب قنشاء يواضب غفص الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتركه في حضر ولا سفر لم يتركه في حضر ولا سفر إذن معنى ذلك دلو واجب غفنغ أدناسيس ولا نستهين عمل وصل إلى هذه المرتبة. وقد وردت هذه الصلاة حتى في القرآن الكريم، رب سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: الناس إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إذن صلي لربك وانحر، يعني ديس زالت ديس أغرس. إذن زالتو إلا أن ينادس رب سبحانه وتعالى صلي، هي صلاة العيد. وهذه الصلاة فيها أحكام أخرى، من بينها يعني نأتي بأحسن اللباس، يعني بنادم ملخص هذه كل في من صبعا، ولكن أحسن ما عنده من اللباس الجسيس ويأتي وهو نظيف ويغتسل، يعني قاعد عظم ذلك اليوم، عظم ذلك الاجتماع، يعني هو اجتماع عيد. إذن نبرز في المستوى المطلوب. كذلك من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام الأضحية. إذن وقد وردت في القرآن الكريم: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إذن يعني شداني دي صلاة العيد. والنحر داغرس يتكون بالمي، يتكون بعد صلاة العيد، ولتكون قبل صلاة العيد، يعني وبعد أن يذبح الإمام، يعني المعنى بعد الصلاة وبعد الخطبة، بعد الصلاة وبعد الخطبة. لختني ابن ادم ادي غرس غادي يبدا الوقت نغرس، ابت يغرس قبل الصلاة، إذن فهي صدقة وليست أضحية. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الأضحية، وذهب جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة على القادر، يعني على المستطيع، يعني معنى سوري قن حد لا أدي جدا مرواس بالشكل لا أدي جل عيد، يعني إلا غرش تضحي، وهي سنة مؤكدة الترغبد ديوان موني لش غيرش رب سبحانه وتعالى وش يكلف أتجد أمر واس من بعد التعلق دي ماش من بعد تعجز عن الوفاء وتنجم ده تودد، يعني لم تطالب بهذا. إذن هي سنة مؤكدة على المستطيع، المعنى سيقن حد ليس مستطيع تسقط عنه. إذن كذلك داني أن وكد مدام سنة مؤكدة، يعني ربما يقن حد ديني أي سمي لديمة، يعني بتون شيل عيدا شسن وضيض خاطئ تأت نجمد. إذن سنة مؤكدة تأتي بهذا العمل والزهد في هذا الخير، والقضية نشويسهم، وإنما القضية داني لقن العمل حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وينبغي لمن يضحي أدستحضر البلس أنه إلا يحيي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. رب سبحانه وتعالى يمرت إلا أدي غرس ممس أدي ضحى سممس. إذن فقام ممتثلا لهذا الأمر رب سبحانه وتعالى، افتدى سيدنا إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم من شلينا رب سبحانه وتعالى: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إذن يعني نستحضر البلغ هذه المعاني، أننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأضاحي بشكل أدي قبل السجن رب سبحانه وتعالى هذه الأضاحي من شلا يقبل رب سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أضحيته. إذن يعني نأتي بهذا العمل ونحن نستحضر في ذهننا نية الامتثال لله رب العالمين. ربي إنا نستسق الفعل لكان نتستسس بشكل لا أدعاد غير الرازن والتعديد العبادة تنبتد العادة، يعني نغرس تنبتد بشكل شيسو، يعني أكنوه رب سبحانه وتعالى إنا نغجد هذا الفعل في هذه الأيام، يعني أنحرص غفص قعموني وانتجي الدروس وانتجي الترغيب، ولكن لخطر رب سبحانه وتعالى يرغب وحث على ذلك. إذن إلى من المطلوب منا أن نرغب الناس، والمطلوب من المستمعين إلى أن يمتثلوا وأن يلتزموا. إذن المعنى وموني يعني الرزن إلا في الخضوع لله، الرزن إلا في الخضوع لله سبحانه وتعالى. سغنني إمار هذه القضية يعني نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونستحضر الخضوع المعنى سخاتي في الأضحية فقط، يعني وني دقن الرمز هو رمز بشكة الليل أتعد تغذى سؤال يا رب سبحانه وتعالى كل من لا يطلب ستشي قنشرة، يعني وني دقن الرمز يعني رب سبحانه وتعالى ينسى سيدنا إبراهيم عليه السلام غرس من ميش يزوى فاجتهد في الامتثال، يعني المعنى سوى الامتثال إلا يقتصر على هذا المشهد. مارو سغنني نشي الأضحية هي رمز للامتثال، المعنى سخاتي يتسمى العد الامتثال مع الأضحية برك الامتثال حتى مع العبادات الأخرى. إننا رب سبحانه وتعالى زال تنظر، إننا زوم تنظم، إننا غول سرشو سون سرشو، إننا غول سوى الغيبة سوى الغيبات، إننا غول تعملت بالربا ونتمعمل بالربا، وغير ذلك من الأوامر والنواهي. إذن سغن عد نمتثل لله سبحانه وتعالى في سائر العبادات المعنى سلخطني لا ينفع جنغ الدرس نلعيد لا ينفع جنغ يعني استحضار النية للخضوع لله سبحانه وتعالى بتقديم الأضحية لله سبحانه وتعالى. بس حبت نقدم هذه الأضحية بسح بالمقابل نسترشوس بالمقابل نسوى الغيبة مدن بالمقابل نتاكر بالمقابل ربما الأضحية إيمانس إلى يكرتكر ذا، إذن المعنس لم يستفيد شيئا من هذا الدرس البليغ. نقطة أخرى وهي التصدق من الأضحية. إذن هو بنادم أديج العيد أديج شي سوم يقلى أي سوم يقلى تسا يعجبت الحال يتحد وضيض، يعني ممكن الجيرانس إلى يحتاج وليقل غيرس ده قريبس يحتاج وليقل غيرس نغدي قن حد يبعد يسنت ولي قير غير سقع انت لي تيمانس مع المتعة العيد. هذا ليس من الإنسانية وليس من شيمة الإنسان المسلم وليس من المروءة وليس من الخلق القرآني في شيء. إذن رب سبحانه وتعالى إننا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني أشت من هذه الأضحية يعني والشيء ملا بنية إيمانسي لدى الرزم ثم خاتين معنى ستشمت تمحض وددا وأطعم البائس الفقير والتتت الفقراء خاصة في هذه المناسبة، خاصة في هذه المناسبة يعني تصدق على الفقير إلى ديما مطلوب ولكن في هذه الأيام أكثر هامي لخطر هذه حسة، يعني قاعد يتوسعون في الأكل نتا العدد اسم يضيق عليه ولا يلتفت إليه ولا يشعر به، يعني لا تحد ولدي وسيس الخبر لخطني أكيد لا أدي حس أجار، يعني في سائر الأيام ربما ولي تحسي منش الذي حس العيد ولكن العيد أدي حس أجار سوى مني أبت لك نغنتشس في غير أيام العيد المعنى سنكمل أسنش أجار في أيام العيد. إذن فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولم يرد نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد المقدار الذي نعطيه للفقراء والمساكين، يعني لا يجي سجن مقدار معين قالوا شس النصف النغ الثلث النغ الربع، وإنما جاء في الحديث كلوا وادخروا وتصدقوا. الشت كلوا وادخروا تسكرمم وتصدقوا. إذن شدي ذكرت لا تنبسيون ولكن وغنني الثلث للأكل والثلث للإدخار والثلث للصدق، وإن كان أكثر العلماء استحبوا أن يكون هناك ثلث للصدقة وثلث للأكل وثلث للادخار يعني دسكر، ولكن هذا يمكن يكون حد لا أديش أجار ثلث نصف هذا يمكن أديش أدي يكون أدن، يعني في التصدق على الفقراء هذا يمكن أدي يكون نصف هذا يمكن أدي يكون ثلث هذا يمكن أجار هذا يمكن أدن، يعني خاتي بالتحديد يزم الثلث. إذن ولكن النغ كثير من العلماء النغ جمهور العلماء استحبوا أن يكون يعني هذه الأضحية التزن ثلاثة تنتاون ثلث للأكل وثلث للإدخار وثلث للصدقة. وهذا التقسيم قد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من الصحابة إذن هو فعل لعبد الله بن مسعود، ولكن لم يرد من شنغ هذا التحديد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. والأفضل في الصدقة أن تبدأ بالأقارب ثم الجيران، ويجوز الإهداء بها حتى للغن، يعني سغنني تصدق الأضحية خاطر المعنى ستصدق للفقراء والمساكين برك، يعني تصدق للفقراء والمساكين وهم أولى طبعا لخاطر لان محتاجين، ولكن أهد العيب أنه يتسمى أهد وحدي، أهد وحدي التشدي الغن حتى الغني قد يمكن تعطي له نصيبا من الأضحية من باب الإحسان. والجيران يعني وتت الجيران، يعني هذه يمكن تجدي قنح دي بعد تت الجيران، خاصة نبات هذه قنح دي لا يقرب، لخطر الجيران الحقص أعظم من شيء لا ينال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني منه تتشال جبريل عليه السلام يتسز لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتوسط الجيران ينانغ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يعني سيد ليك الترغيف ديما كل مرة، يعني منه تتشالي تسيد يسيد البالك ازدغى يدياس جبريل السي وسان أييني عبالك الجيران إلا من الورثة من شيل الإبن يورث بابس، كذلك الأخ يورث الأخ يورث يوس، يعني يسيد البالك ازدغى السي وسان الجيران أدي ورث الجيران. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على عظمة حق الجيران، يعني الجيران الحق سلا عظيم حتى ولو كان كافرا، فما بالكم أبتا دي مسلم، فما بالكم أبتا إلا قريب، يعني أبتا إلا قريب دي مسلم المعنى الذي استلاتت حقوق، الذي حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. كذلك من أحكام هذه الأيام أنسن أن صيام يوم العيد هو صوم محرم، يعني لا يجوز للإنسان إلا أضي صوم السنين للعيد الأضحى المبارك، وكذلك السني الأضحى العيد الفطر المبارك، العيد الفطر المبارك نشني مارو كان نسول في العيد الأضحى المبارك دحرم إلا أبنادم أضي صوم. أهمي أن العلماء فيه نوع من الإعراض عن مأدوبة الله سبحانه وتعالى، يعني رب سبحانه وتعالى يجيت هي موس هي مناسبة للتوسعة في الأكل شين السنة دي رب سبحانه وتعالى واللي يحتاج، يعني تسيق النوع من الإعراض. وقد جاء في الحديث عن يقل حديث رواتي عبد الله إن عمر الخطاب رضي الله عنه إننا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن إن عمر الخطاب رضي الله عنه يروان ضيق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذين اليومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، إذن هو يوم الفطر المبارك، ويوم تأكلون فيه من نسككم يعني من أضحيتكم، وهو يوم الأضحى المبارك. ومن السنة إلا بنادم أن يكون فطره يعني أدي بدأ أفطر السنين العيد من أضحيته، سواء مني من السنة التعجيل في صلاة العيد في عيد الأضحى المبارك، هم من خطر مدا لن مرتبطين بالذبح. إذن بالنسبة لصلاة العيد في يوم الأضحى المبارك من المستحب إلى أن يكون فيها التعجيل، تعجيل للصلاة باش مد ينصرفون إلى أضحياتهم. ثم من شنغ من السنة إلا بنادم أدي بدأ أفطارس من أضحيته، يعني بعد ما غادي غرس أدي ضحى. وبالنسبة ليوم الفطر العكس، الفطر العكس يعني من السنة أن تؤخر صلاة العيد هامي لخطر مد لن مشتغلين بتوزيع زكاة الفطر، يعني الأصل أن زكاة الفطر توزع في ذلك الوقت، إذن التوخر بسي أتزالت هامي لخطر هذه الزكاة تؤدى قبل صلاة العيد لا تكون بعد صلاة العيد، بتى يعني بعد صلاة العيد تكون صدقة هي تؤدى قبل صلاة العيد. ونسمى بعض الأحكام إلى أدم كن تقدم في هذه العجالة، يعني تقيم نقطة يعني أستدركها، يعني تسمى النقطة نطورو تسمى تحتاج إلى تتمة،